ها كتاب الاصول فين عشان ما حدش معاك كتاب روح النهارده العلم في القران مش في الراس هتجيب بقى طب قول لي هات الكتاب قول لي بس وصله لغايه فين بالاستحسان بالاستحسان انا الموضوع انا شيء ما قلت لك ايه احنا خلصنا الاستحسان خلصنا المصلحه انت اللي جبت الاسبوع اللي فات انا جيت خلصت من الاسبوع اللي فات طيب احنا هننتقل الى العرض اتفضل يا حاج العرف مصدر من المصادر التبعية المختلف فيها التي تكشف عن الأحكام ولا تنشئها. العرف لا ينشئ حكم وإنما يكشف عن الحكم اللي هو ايه؟ اللي انت علمت عليهم دول؟ طب ما انا شرحتها يا حاجة وشرحتها مرة واثنين وثلاثة لا انا ضربت امثلة وقلت المثالين دول على الاستحسان. العرف هو ما تعارف عليه الناس واعتادوه. كل بلد لها اعراف كل بلد لها عادات. وعندما دخل الإسلام بلادا شتى وجد المسلمون بأن لأهل هذه البلاد أعراف وجدوا بأن لهذه البلاد أعرافا وعادات. فهل يرفضوا أعراف الناس جملة؟ أبدا. وإنما أخذوا بالعرف الذي يتفق مع التشريع ومقاصده وروحه ورفضوا الأعراف التي تتعارض مع التشريع ومقصده. وكان مما يميز أخذ العلماء بالأعراف الموافقة أنهم اعتدوا بها في التشريع وتعاملوا مع الأعراف المعارضة بالتدرج في تركها. يعني ما جوش على الناس قالوا لهم دول الأعراف دي معمول ودي مرفوض جملة كده، لا، تدرجوا في الترك. فالعرف هو ما تعارفه الناس وتاروا عليه من قول أو فعل أو ترك. ويسمى عادة، لكن الحقيقة في خلاف بسيط كده لا يسمن ولا يغني من جوع بين العادة وبين ايه العرف. لكن إجماعا أو إجمالا لا فرق بين العرف والإيه والعادة. لكن فرقوا بين العرف القولي والعرف العملي. العرف العملي فرقوا بين العرف العملي والعرف القولي، كإطلاق الولد على الذكر دون الأنثى، مع أن القرآن الكريم لما اتكلم عن الولد جمع فيه بين الذكر وإيه؟ قال يوصيكم الله في أولادكم، وبعدين للذكر مثل حظ الأنثى. لكن العرف لما يجي يقول ده ولد يعني بيبقى مفهوم كده عرفا ان مقصود به الذكر، وبنت اللي هي الأنثى طبعا. ايضا بيع الناس بالتعاطي، والاصل في البيع من غير صيغة لفظية، اللي يقول له بكم تبيعني هذا الكتاب، يقول له ابيعك هو بعشرة جنيهات، يقول له قبلت الثمن، خذ الثمن واديني بقى الايه. انما دلوقتي ما فيش حاجه اسمها الكلام ده. حاطط لي اشاره ان السلعه دي ب 10 ب 20 ب 12 ب 5، انا بروح اديله اخد السلعه واروح مديله الثمن وامشي. اسمه البيع بالمعاطاه، البيع بالايه؟ بالمعاطاه، دون الركون الى الفاظ البيع. هو لا يركن الى الفاظ البيع اللي هي الصيغه، اللي هي صيغه الاجابه والقبول، الصيغه المعروفه. العرف القولي زي ما قلت لحضراتكم اللي هو اطلاق الولد على الذكر دون الانثى، وايضا عدم اطلاق لفظ اللحم على السمك. هتغدينا ايه النهارده؟ هغديك سمك، مع ان السمك في القران لحم، فتاكلون منه ايه؟ لحما طريا. هناكل ايه النهارده؟ زفر. تفرقوا بين لحم الطيور ولحم ايه؟ طبعا النهارده الموت ده اللهم قربنا اليه. فمات اهو. بالنسبه للعاده والعرف والنهارده. نعم. دلوقتي حضرتك جرت العاده ان الناس بتعمل لحضرتك شفت ما بيقصدوش فيها غير انها اصبحت عاده. في منهم ناس بتعمل خير ويذبحوا ويفرقوا على الفقراء ويفرقوا على الناس، في ناس بتعمل حركات ذكر. بس التمايز حركات تكنيك فعلا بعض الطرق بيعملوها، وده راي حضرتك. بص هقول لحضرتك اجمالا كده، موضوع الطرق والكباري والدوشه دي كلها ده بدع منكر. فلان بتقول بالعكس، ده في عمليات تشجيع دلوقتي، يعني بعض المقابر اللي كان الناس بدات تنساها ومفيش بداوا يعملوا لها بول. ده اشغال الناس بالامور دي عن الاصول. فايضا ان اعمل عروسه المولد كان زمان حاجه جميله قوي، حصان المولد وعليه واحد ماسك ايه ده، وبعدين نعملهم هلبيه الان. دلوقتي بقت عروسه المولد يا ريتها بلاش كوبا، ده لسه بدات راس. ايوه تمام. تبدا من 60، ما هو لازم الناس تتهز. امال ايه؟ من 600. انما الشيخ هات يا عم القهوه. تبدا من 60 ل 600 دي بقى حاجه. صل على رسول الله. ازيك يا عم محمود؟ الله يرضى عليك يا رب ويديك عني كل خير. انا شاكر لفضل حضرتك. الله يبارك فيك. جبت الحاج؟ هات يا عم اليوم. خلاص بقى خليها معاك. في اي وقت بقى عشان الشيخ بس لو عاد. لا معلش احسهم هم دول عشان عيد الميلاد. لا فدي حاجات يا حاجه امر امور منكره، انما التوزيع على الاولاد، يعني جدي عليه سحائب الرحمه امين كان يجي يروح ماسك الكتاب، كتاب كده عنده شايله، عنده كتابين، كتاب يطلعه في ليله الاسراء وكتاب يطلعه في مولد النبي، وكان عنده كتاب بتاع الشيخ علي محفوظ اللي هو البدء الابتداع في الاتباع في مدار الابتداع. انا اول ما قرات الكتاب قراته من جدي ده الله يرحمه رحمه الله تعالى، درسه محمد فضل. فيجي في مولد النبي فته محترمه وبطايه زي الفل، ولا ذكرين بط مع الفته. اللهم امين يا رب مع الفته. لا يعني اقصد ايه؟ لا ده الفته بتبقى بلحم، انما هنا ظفر بقى. فتعودنا كده في المناسبات، لو ليه خالتي او عمتي المتجوزه اروح مودي لها برضه كيلو لحمه ولا بتاع، ويجي يقعد على قد انت هو. اما اقول لكم بقى قصه حضره النبي ها، ويبدا يقرا بالكتاب النبي اسمه ايه وامه لما جت تولده عملت ايه وحصل ايه والارهاصات وكسرى وقيصر وعمل وثور والكفر عملوا فيه والكفر لغايه ما يختم حياه النبوه ونقعد نصلي على حضرتنا اللهم صل على سيدنا وادع يا اللهم اهدنا واهد بنا واهد اولادنا. هذا امر لا حرج فيه. ان انا اخذ هذا الامر بنيه اتباع النبي لان الثلاث ايام الهلاليه جايه اهو مش كده برضه؟ فبذكر ان احنا يوم 12 دي ليله 13 هنبدا يا اولاد نصوم 13 و14 و15 ويوم الاثنين النبي كان بيصومه بيقول هذا يوم ولدت فيه من باب واما بنعمه ربك فبشكر هذه النعمه. انما الامور الثانيه الخزعبلات دي والموالد والشيخ حوات والشيخ مش عارف مين والاحتفالات الفاضيه دي لا لا بأس ان انا اجيب شويه للاولاد شويه حلوى وشويه اي مشكله. عاده وليست عباده، انا بقولها عاده لكن ما قلتش دي ايه؟ عباده. المسألة قضية الاستمرارية دي أمر يخدش من الدين، إنما ده أنا باخد هذه وسيلة تمام لأذكر أولادي وخاصة في هذه الأوقات اللي الولاد بيلحدوا فيها إن أنا بنطلق وأذكرهم بإن ميلاد النبوة كان ميلاد عهد جديد. العقل يتحرر والإنسان يكرم والمرأة لا تهان ولها الميراث ولها حقها حقها الكامل كالرجل سواء بسواء. لا مكان للسادة ولا للعبيد، ها السيادة لله بس. ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم في البيان في بيان التشريع هو دي الأمور. طيب نرجع بقى لأنواع العرف. يبقى أنا عندي أقسام العرف قسمين، عرف عملي وعرف إيه؟ قولي. فأنا بهتم في التشريع بالعرف إزاي؟ لما يجي يحلف على مراته لو عملت لي سمك النهارده في الإطار فعملت له لحمه، او قال لا لو عملت لحمه في الإطار عملت له سمك، هل يعتد بالدليل العام اللي هو تستخرجون منه لحما ولا بالعرف؟ العرف يعني ما تقولش عن نيته. نعم ما تقولش عن نيته. هنا الاصل ده من اللفظ عرفا قيد المطلق وخصص العام ما سالوش عن النية. النية يسأل عنها لما يبقى فيه يعني لابس زي علي الطلاق، فرقيني صراحي بأهلك، الكلام ده كله أسأله عن النية. طيب في شرط أنواع العرف. العرف نوعان، عرف صحيح وعرف فاسد. العرف الصحيح ما عندكم في الكتاب يا اخوانا، انتوا شغالين كتاب، انا عايز فاهم عشان انتوا عندكم اجازه، عندكم ازوال اجازه. العرف الصحيح هو ما تعارف عليه الناس واعتادوه ولا يخالف دليلا شرعيا. ولا يحل محرما ولا يحر ولا يبطل واجبا. في شرط تاني هم مش عارف هيكذبينه هنا ولا ايه. في شرط تاني لازم يبقى لا يخالف دليل شرعي وان يكون مضطردا. ايه معنى الاضطراد؟ احسن يعني مستمر، ما يكونش مؤقت، يكون ايه؟ مستمر. يبقى العرف الصحيح هو ما تعارف عليه الناس واعتادوه بشرط الا يخالف دليلا شرعيا ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا وان يكون مضطردا. هو كاتب هنا زي تقسيم المهر الى مقدم وايه ومؤخر. طبعا الاصل في الزواج ده الاصل الدليل العام ان يدينها المهر ويتجوز، ما اداش المهر يبقى ما اتجوزش. لكن ما هو النبي قال اقلهن مهورا اكثرهن بركه، وقال للرجال اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن أخذتهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الله. طب نعمل ايه في المسألة دي؟ فالعلماء قالوا نأخذ بجانب التيسير. جانب ايه؟ التيسير. فنقسم المهر الى مقدم اللي معاه دلوقتي يدفعه، والمؤخر يكتب على نفسه سند بانه دين عليه، وهي تاخد الورقة دي تحتفظ بيها، الا اذا قالت له يا ابو عبد الله ولا يا ابو فلان انا مسامحاك ومتنازلة تصدقت عليك بايه، بس لازم تقطع الورقة او تخلعه او تخلعه او تخلعه او تقول له خلاص انا مسامحاك، لكن الدنيا قلابة زعلها في يوم نسيت الكلام. ورقة فين؟ خلاص الورقة اهي. اها خلاص صاحبنا يكش يروح تجع تاني. المهم فده من باب التيسير عرفا الاعراف. في عرف ثاني حاجة غريبة قوي، يعني كنت في اليمن قعدت اكتر من 9 سنين، كان بيختلف الامر من المدينة الى القرية. احنا عندنا هنا المرأة في المدينة اغلى مهرا وتكلفة، في القرية يعني في بعض القرى بتبقى يعني بيغالوا قوي في الذهب، وبعض القرى بتيسر. هناك العكس، المرأة القروية اغلى مهرا، والمتعلمة واللي قاعدة في المدينة اقل مهورا. يعني في المدينة يتجوز ب10,000 ريال وب20، في القرية 350,000 ما يقلش. ليه؟ لان امرأة القرية بتشتغل في الغيط وهو بقاعد يقوت ويشرب المداعة، وهي من الفجر اثنين بتتميز بحفظ القرآن الكريم كاملا، فبيأمن على اولادي ان اولاده هيطلعوا حافظين القرآن زيها. لذلك يقول له انت تزوجت مين؟ يقول له انا تزوجت حافظة. ويفتخر، انا تزوجت حافظة للقرآن، وهو مش حافظ. كان كده بيدفع فيه ولا برضه في بعضهم لا هم شافعية. انا كنت قاعد تعتعد في كلية الشريعة هناك. لا انا رد بتوع المدينة لا بيدخلوا الجامعة، فدي ما بتدخلش الجامعة، بتهتم بالقرآن ومستوى معين من التعليم، لكن ثقافتها الدينية عالية جدا. لأن أي بيت في القرية عندهم مليء بمكتبة غير عادية. يعني أنا قرأت هناك لا يقل مثلا عن 95% من كتب الشوكاني والإمام الصنعاني وعبد الرزاق ومصنف أبي شيبة، عرفتهم وأنا هناك. مسكت الكتب دي قريتها، كان في وقت فاضي كتير. فأي بيت رعوي، رعوي يعني فلاح من القرية، في مكتبة لازم تدخل تلاقي مكتبة. المقام عندهم زي المدرج ده، ده اسمه مجلس، مليان كتب علمية ويقعدوا فيه. ده عرف. فهل العرف ده اذا كان في باب التسير بيعملوا ايه بقى دلوقتي؟ طبعا الدنيا الغلا زاد بعد الحرب اللي حصلت بينهم، كانت الدنيا زادت، فيعملوا ايه؟ يديلها مثلا 40,000 ويروح يشورها، يعني يعمل لها يجيب لها لبس وكده والحاجات دي، والباقي يكتب بيه ايه؟ سند. هي لها شنطه خاصه بمفتاح بتعلق المفتاح ده في رقبتها. خلاص كل ما ربنا يكرمه يروح مديلها ايه؟ قرشين، تعمل تنزل من الايه؟ من المبلغ ده ما فيهوش حرج، ليس فيه حرج، ده من باب التيسير، لكن عرفا. انما شرعا خد اكتب العقد. ما توكل كرمان تاخد قد ايه؟ لا توكل كرمان دي معرفة بسيط لكن ثقافتها عاليه جدا. نعم. بص يا سيدنا، المراه اليمنيه عندها ثقافه عاليه جدا. انا كنت بديله محاضرات ثقافة المرأة اليمنية في المدرج لما كانت تسأل بتدل على عقلية غير عادية. أنا كنت أغبطهم، قلت لو أنتم في مصر، لو في مصر بهذا المستوى كانت غير وجه الحياة في العالم الإسلامي كله. قاعدة في البيت تقرأ ومتتبعة جميع الأخبار وعلى مستوى العالم وما عندهمش، بس طبعا اشتغلوا دلوقتي موضوع الفضائيات اشتغلت عندهم جامد، لكان الأول كان التلفزيون يبدأ من الساعة 4 يقفل 9 ويبدأ 4 القرآن الكريم الشيخ الحصري أو الشيخ مصطفى اسماعيل، ويجي نص ساعة الشيخ مثلا محمد الغزالي، الشيخ الله يرحمه اللي كان ماسك الأزهر العدوي اسماعيل صادق العدوي، كان الشيخ صلاح ابو اسماعيل يجي في الاحاديث الموضوعه ياخد حوالي مثلا 30 ساعه، وبعد كده يجي المغرب يقفل التلفزيون من المغرب للعشاء، لان صلاه المغرب والعشاء عندهم سريعه جدا ورا بعضهم، يعني نصلي المغرب ونقعد شويه في الجامع اهو اذن، كان هناك واحد اسمه الشيخ احمد مقبل، يا عم احمد اذن وخلاص يا استاذ، يروح ماذن ونصلي تمام. فيروح البيت هيتعشى ويجلس يسمع بقى نشرة أخبار لمدة ساعة، وبعد الساعة يقول لك القرآن الكريم اقفل خلاص، يقوم قبل الفجر بساعة. أنا كنت بصحى هناك قبل الفجر بساعة، المحلات تفتح قبل الفجر ويقفل مع صلاة العشاء خلاص، يصلي العشاء ويروح بيته. أنا كان لغاية سنة 96 أنا رحت 88 96 خلاص 96 صلى على رسول الله. يبقى ده عرف صحيح، العرف الصحيح ما تعرف عليه الناس واعتادوه بشرط ألا يخالف نصا شرعيا ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا. العرف الفاسد عكسه، ما تعرفه الناس لكنه ايه ويحل حرام، او يعني مش شرط يخالف الشرع لوحدها، ويحل ايه حرام او يحرم حلال، مثل ما تعرف عليه الناس من المنكرات في الموالد والمآتم والأفراح اللي بيعملوا الكلام الفاضي، وتعارفهم على أكل الربا وعقود المقامرة. عندنا دلوقتي أماكن للمقامرة، نوادي للمقامرة يعني زي بتاع الرئيس عمر ايه والسباق الخيل ابو عمر سليمان ولا عمر ايه، وسباق الخيل دي مش كده اللي هو الفيلم بتاع اسمه الريس عمر ده، وللاسف جايبين اسم يعني قله ادب وسفاله، جايبين اسم رجل رمز للعدل ومراعاه المصالح لانسان رمز للفساد والشيطنه. حكم العرف، العرف الصحيح يعمل به فيقيد المطلق ويخصص العام، ولذلك عندنا قواعد فقهية، العادة محكمة، هي العادة شريعة محكمة. قاعدة العرف في الشرع له اعتبار، قاعدة ثالثة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. الفقهاء التزموا بعمل أهل المدينة زي الإمام مالك وأبو حنيفة وأصحابه، اختلفوا في بناء الأحكام على الأعراف. ليه؟ لأن الواقع اللي كانوا عايشينه كان يخليهم يحذروا. انت عارفين العراق منذ زمن بعيد حتى قبل دخول الإسلام بلد متقلد، يذهب إليهم الحديث شبرا فيعود ذراعا. نعم، قال عنهم إبراهيم النقع هذا الكلام، يعني يذهب إلينا حلالهم فيعود إلينا حراما، يذهب إلينا إليهم حلالنا فيعود حراما. ده قال هذا كلام إبراهيم النقع. الإمام الشافعي غير آراءه الاجتهادية بحسب العرف، كان له كتاب في العراق اسمه الحجة بنسميه المذهب القديم، وعندما انتقل إلى مصر غير الأقوال بناء على العرف وألف كتابه يعتبر العمدة في فقه الشافعية الأم. نعم، بنقول عليه المذهب الجديد. طبعا في أمثلة على ذلك. الأحناف لهم أحكام كثيرة مبنية على العرف. قالوا إذا اختلف المتداعيان، يعني إيه؟ المدعي والمدعى عليه، ولا بينة لأحدهما. احنا عندنا الحديث بيقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، طب ولا واحد منهم معاه بينة، فيقول إيه؟ فالقول لمن يشهد له العرف. نرجع ليه؟ للعرف. لذلك أحيانا بتجي لي بعض الفتاوى، واحد اختلف مع واحد في السيارة، مفيش أي دليل عنه، يقول له طب العرف في تعس السيارات إيه؟ يقول العرف 1 2 3، أقول له خلاص يعمل بالعرف، فتلزم أنت بكذا وكذا وكذا. طيب يبقى العرف الصحيح يعمل به. أيضا الإمام ابن عبدين هو أحد أقطاب الشافعية الأحناف آسف، في القرن الثاني الهجري ألف كتابا رائعا اسمه نشر العرف فيما بني من الأحكام على العرف. هو نشر العرف يعني نشر المعروف، المعرفة من المعروف من الأحكام، نشر العرف فيما بني من الأحكام على العرف بضم العين. وراح حاطين قواعد، الثابت بالعرف كالثابت بالنص، الثابت بالعرف كالثابت بإيه؟ لكن مع وجود شرطين، ألا يخالف دليلا عاما شرعيا، وألا يحل حراما، وألا يحرم إيه؟ حلالا، وأن يكون مضطردا. العرف الفاسد لا تجب مراعاته. عند التحقيق أنا قلت في البداية العرف ليس دليلا مستقلا، وإنما هو دليل تبعي مختلف فيه كشفي، يعني تابع للقرآن والسنة، مختلف فيه يعني الأئمة الأربعة ما اتفقوش عليه، كشفي يعني لا ينشئ وإنما يكشف عن إيه؟ عن حرف. لذلك نكون انتهينا من العرف. الاستصحاب طبعا هو صاحب الكتاب هنا للأسف ما التزمش بترتيب الأدلة، لأن آخر دليل عندنا هو الاستصحاب. الاستصحاب هو طلب المصاحبة، لأن الألف والسين لإيه؟ مرتبته مش الأخير؟ يعني هو مكانته الأخير، هو مكانه الأصلي هو الأخير، آخر الأدلة. هو هنا حطه كام؟ حطه رقم قبل الأخير. أنا قلتها بس أعيدها تاني عشان خاطرك، القرآن، ترتيب الأدلة، القرآن، السنة، الإجماعه، القياس، الاستحسان، المصلحة، مذهب الصحابي أو قول الصحابي، العرف، سد الذرائع، شرع من قبلنا، الاستصحاب يعني بقاء ما كان على ما كان حتى يظهر دليل يرجع أحد الطرفين. نعم. لا أنا بقولك على الأدلة عموما اللي بيعمل بيها، هو كده مش حاططها هنا. ما المقصود بالاستصحاب؟ الألف والسين للطلب، ومعناه المصاحبة. اصطلاحا، تعريفه اصطلاحا، هو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل، يعني قبل ما المجتهد يبحث في المسألة دي كان حكمها ايه؟ حلال حرام واجب مندوب، قاعد يبحث يبحث عشان تلاقي دليل يرجح احد الرأيين او احد القولين او احد الحكمين. يعني في فعل له حكمان، فريق قال بالوجود وفريق قال بعدم الوجود، يبقى في تعارض. طب انا عايز ارجح بين القولين دول وبين الرأيين دول، انا عشان ارجح ما تلاقيتش ولا دليل، فبيبقى الحال على ايه؟ على ما هو عليه. وخلي بالك اذا تعارض الحكمان في مسألة بالحلة او بالحرمة ما اعملش، لا اعمل دي ولا اعمل دي، لا اقول انا هاخد برأي من قال بالوجوب ما يمكن تبقى حرام، ولا اقول ان انا مش عاملها على... لا اقف. اسمه ايه؟ التوقف. وبنستصحب الاراء دي لغايه ما يجي مجتهد ويبدا يبحث فيجد دليل. زي مين؟ انا هديلكم مثال واختم عشان المحاضره. انا عندي الامام الشافعي اتكلم عن حكم دخول الحائض المسجد. انا شافعي على فكره، يعني مذهبي الشافعي عدم حضرتك عدم دخول الحائض المسجد. استدل بدليلين. دليل قاس الحائض على الجنب. الدليل الثاني قال جثرة بنت دجاجة بروايتها عن حديث أم سلمة إن النبي قال لا يحل المسجد لحائض أو جنب. واستمر العمل على هذا الرأي لغاية ما جه القرن الرابع الهجري، فخرج من بين أئمة الشافعية الإمام ابن المنذر، ألف كتابا في الفقه المقارن اسمه الأوسط في فقه الشافعي. الأوسط ما سماهوش الوسيط. الغزالي سمى بعديه كتاب اسمه ايه؟ الوسيط. هو سمى ايه؟ الأوسط يعني الأعدل. قال أوسطهم يعني ايه؟ أعدلهم. فقال كلام الشافعي خالف شيخه، وقال كلام الشافعي هنا لا يعمل به، ورد على الدليلين. اولا لا يعمل بالقياس في العبادات، لا يعمل بالقياس في ايه؟ في العبادات. اثنين حديث جثرة بنت دجاجة ضعيف، ولا يعمل بالضعيف في الاحكام، وانما يعمل بها في فضائل الاعمال. الله، ده الراجل ضرب بالدليلين عرض الحائط. طب دليلك انت ايه عشان اعمل بكلامك؟ قال ده انا عندي خمس ادله. سيدنا عائشة وضعت النبي في هي وضته ولا غسلت له دماغه ولا سرحت شعره؟ غسلت له دماغه او يعني تحديث المنزل. انا هذا موقف لم اشهده. تمام؟ هو غسلت له دماغه فعلا. يعني عملت معه وضعت. وقالت له ازاي انا اغسلها؟ قال لها ان حيضتك ليست، ما قالهاش انت حائض، الحيضة اللي هو الدم النازل. ها؟ لكن مراعاة لمشاعر المرأة يقول يسألونك عن المحيض، المحيض هو المحل. لكن هنا أطلق المحل وأراد به الحيض لعلاقة المجاورة، أو بيسموها لعلاقة المحل. زي مثلا أو جاء أحد منكم من الغائط. ما هو الغائط؟ مكان المكان. متأكدة؟ ليكي 75 درجة. فعلا الغائط هو المكان المغوط في الأرض، الحفرة اللي تحت. انتوا عارفين احنا بنسمي الحقل ايه؟ غيط. لان احنا بنحفر، وخاصة بيفرقوا بين الأرض اللي بتزرع فيها بذور يتفحت كده وتردم عليها زي البطاطس والبازيليا والحاجات دي، بيحفرونها ويردموا، مش زي البرتيم يرمي. لذلك انا بقوله حش وارمي، دي مسألة سهلة، دي سهلة بيرموا خلاص. فسمي الغائط اللي هو المكان بالعذرة بما ينزل فيه تأدبا لعلاقة ايه؟ المحل. فهنا قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى. قال لا، هو المحيض هو المكان. لا، المكان مش أذى، وإلا لما حدث تناسل وإنجاز، إنما الـ الـ الـ الـ الـ ما يخرج منه في هذه المدة هو ده الأذى. فقال لا، إن حيضتك ليست في إيه؟ يختلف فيها بالقراءات. قول إذا كانت بالفتح يبقى المكان، وكانت بغير الفتح بالكسر تكون ده. أنا عايز أفهم، أنا مش فاهمها والله من باب العلم. يعني اختلاف القراءات اختلاف المعنى يعني. نعم صحيح. في موضوع اسمه علاقة علم القراءات باستنباط الأحكام، ده رسالة الدكتور صبري عبد الرؤوف. نعم. يعني يا دكتور، بس سمعت الحتة دي بالذات عشان بنسأل فيها كتير. في ناس دلوقتي قال لك بالوسائل اللي هي طالعة الحديثة دي يجوز للست إنها تخش. ما ده، ما اصبري بقى عليا. ما ده كلام ابن المنذر. هيقول خلاص لما طلع الشيخ اسمه مصطفى العدوي ومش عارف ايه، الراجل نقل كلاما دقيقا. ده صح. كلام اللي قاله الشيخ مصطفى دقيق 100%. فجاء الإمام ابن المنذر رد على الشافعي بخمس أدلة. إن حيضتك ليست في يدك، ولو كانت المرأة وهي حائض نجسة لما أجاز النبي لعائشة إنها تدخل وتغسل له دماغه أو تنشف دماغه. اثنين، المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد وتبيت فيه طيلة عمرها، كانت تحيض وتبيت في المسجد، حديث صحيح. نساء أهل الصفة التي كنا يبتنا في المسجد وهن حيض. هذه أحاديث كثيرة. أربعة بقى دليل عقلي. قال إن نهى الشرع الجنب ليسرع في الاغتسال، لأن فعل الجنابة غالبا ما يكون بإرادة، فقال له عجل. أما الحيض فليست إيه؟ لا بإرادة، إنه أمر كتبه الله على بنات حواء. أيعاقب الإنسان على أمر لا إرادة له فيه أو يقيد؟ لا. ولذلك عند التحقيق العلمي الرصين يصير كلام ابن المنذر كلاما رائعا ودقيقا، وهو الراجح مع أنه شافعي. الإمام لا، ومش حافظ بقى الأدلة اللي فيه. يبقى كده فاضل كام؟ أنا مش فاكر. هما خمسة؟ لا، أربعة ولا خمسة؟ الدليل العقلي. المرأة السوداء وأهل الصفة وغسل السيدة. لا، والرد بتاعه الردود إن القياس لا يعمل به فين؟ يعني الشافعي نفسه في الرسالة قال لا يعمل بالقياس في العبادات. فازاي تخالف منهجك؟ ده معنى ايه؟ ان كل من العلماء يؤخذ منه ايه؟ هو العلماء. نعم. ومع ذلك الامام الشافعي هو المجدد المئة الثانية للدين. الامام السيوطي كده المجدد المئة الثانية. وكان الامام احمد كان يقول الشافعي قبل الشافعي كنا نلعن اهل الرأي واهل الرأي يلعنوننا، حتى أتى الشافعي فوحد بيننا بكتاب الرسالة. طيب. لا طبعا، ما الأول ما بنقيش. لا لا، أصل أنا في كمقلد باخد إمام مذهب أو كمتبع باخد إمام مذهب من الأئمة المعتبرين الأربعة وبتبعه. لكن العلماء هنا في الفتوى بيأخذوا دائما بالراجح، لأن الفتوى بتنقذ. أما العزائم فيها اتباع. الإمام أحمد بن حنبل كان يقول الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، رضي الله عنهم أجمعين. في قواعد بقى فقهية على الاستصحاب ممكن انتوا تكونوا خدتوا بعضها منها الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى ايه؟ تمام. الاصل في الاشياء الاباحة، الاصل في المنافع الحل، وفي المضار الحرمة الا اذا اتى دليل يعارضه. يعني الاصل في المضار الحرمة، الميت حرام مش كده ده الاصل، لكن الراجل هيموت فجاء دليل يعارضه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. حجية الاستصحاب هنا قال ايه؟ الاستصحاب هو اخر دليل شرعي زي ما قلنا يلجأ اليه المجتهد لمعرفة حكم ما عرض عليه، ده اخر دليل يلجأ اليه المجتهد. ولهذا قال علماء الاصول، دي قاعدة اصولية بقى اللي احنا قلنا ده في الاول اسمه قواعد ايه؟ فقهية. دي قاعدة اصولية بيقولوا ايه؟ ان اخر مدار الفتوى هو الحكم على الشيء بما كان ثابتا له ما دام لم يقم دليل يغيره. دي القاعدة الاصولية. ان نعم له ما دام لم يقم دليل يغيره، انه اخر مدار الفتوى وهو الحكم على الشيء بما كان ثابتا له ما دام لم يقم دليل يغيره. هذا والله تعالى اعلى واعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. هنقولها بعدين بس فكريني بيها فيها. Thank you.